أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: باب الاعتكاف شروطه النية. يعني هي أربع شروط. الأول النية، لأن الوقوف في المسجد قد يكون طبيعة الإنسان ما جه ناوي الاعتكاف، وصلت كان المفروض أنه يجيب حقيقته، وهو أورد حقيقته في ضمن شروطه. والاعتكاف هو اللبث في أي مسجد، هذا هو الاعتكاف، وهو بيجيبه بيعتبرها شرطة ثالثة. اللبس في المسجد ولا أذكر، لكن يشترط فيها النية. قيل: ويجب التبييت هنا إجماعا. هذا القول هو الفقيه يوسف، قال إنه مجمع عليه. والمؤلف هما ما استحسن. لأنه لما كان الاعتكاف لا يتم أقل من يوم، ما هو سابر لا بيوم كامل، والصيام شرط فيه، فيحتاج ينويه من الليل لجل يجي يوم اعتكف من الفجر. والصوم هذا الشرط الثاني. الشرط الثاني من شروط الاعتكاف الصوم، الصوم في النهار، واللبث في أي مسجد هو الشرط الثالث. احنا قلنا أن حقيقة الاعتكاف ما هو من شروط، لكن في قوله أي مسجد فائدة جديدة، يعني أنه يصح في أي مسجد إن كان. وقال الزهري والأوزاعي: لا يصح إلا في الجوامع. ولذا قلنا المسجدنا سميناها المسجد الجامع، الجوجه من الجوامع يصبر فيها الاعتكاف بالاتفاق. الجامع دي بيجمع الجماعة، صلى فيها الجمعة والجماعة والعيد وكل شيء، فالاعتكاف فيها أفضل من غير من هذا الناحية للاتفاق على صحة الاعتكاف فيه. الجوامع التي فيها جماعة، في جماعة تجمع أكثر من غيرها. وأشار بقوله في أي مسجد إلى الرد على هذه الأقوال، لأن الناس يقول لا يصلح إلا في الجوامع، وناس يقول لا يصلح إلا في المساجد الثلاثة في الحرمين والقدس. وقال ابن مسعود: لا يصح إلا في المسجد الحرام فقط. ماذا عجيب، لأن الرسول صلى الله عليه وآله ما اعتكف في المسجد الحرام، اعتكف إلا في مسجده. هذا قول غريب مخالف للقواعد والأصول. احنا بنستفيد من العموم في قوله في أي مسجد، في قضية ثانية في النساء، فإنه روي عن الإمام زيد بن علي وأبي طالب وأبي حنيفة أن المرأة تعتكف في مسجد تارها، يجوا النساء يريدون يشاركين في عبادات، وما هو سابر لها تخرج بين الناس. فإذا معها المسجد خاص فيصبر الاعتكاف على هذا الاختيار، هو مسجد مستور ما يدخلها إلا النساء، لأجلهم لا يحرمون، لا يحرمين من العبادة. أو مسجدين متقاربين. قال عليه السلام: وحد التقارب ألا يكون بينهما ما يتسع للرجل قائما، مثل ذيها الهنجر والجامع، ومسجد النسوان ما بينهم ما يتسع ما بلا جدر. ويجدر قدن وينابه مسجد فايش بور ما هو شابر ما بلا في واحد منهم وأقله يوم أقل لا تشير هدى يقول واحد منها من أحكام العتكاب وعاد في أثناء الشروط وذكر هنا لجل قولها اللبت أقل اللبت يوم وترك الوضع هذه من شروط ترك الوضع في الليل وانزل فإن يفسد الوضع في الليل لو ما هو صائم إذا هم عتك في الليل وانزل يبطلها الوضع أيام في نذره تتبع الليالي تبدأ من الصوم شرط في الاعتكاف فإذا نذر باعتكاف ليلتين ما هو شابر الاعتكاف فلا بصيام ولا هو ممكن صيام الليل من هناك وجب النهار فالأيام تتبع الليالي تدخل فيها والعكس هو أن ينذر باعتكاف يومين فإن الليلتين يدخلان تبع على اليومين فيلزمه ليلتان مع اليومين إلا الفرد هذا استثناء من العكس يعني إن الليل يتبع النهار يتبع اليوم إلا إذا هو يوم فرد ما هو في حاجة الليل إذا نذر بصيام يوم واحد يكفي يوم ويصح استثناء جميع الليالي من الأيام نحو أن يقول لله علي اعتكاف 30 يوما إلا 30 ليلة لأن الليل ما هو شرط في الاعتكاف ويصح استثناء وإخراج ويلزمها الأيام فقط النهار لا العكس وهو أن يستثني جميع الأيام من الليالي كما قدمنا أن الاعتكاف إنما يصح مع الصوم فإذا استثنى جميع الأيام لم يبقى ما يصح صومه فيبطل الاستثناء لأن الاستثناء المستغرق لا يصح المستغرق للمستثنى منهم بالحين يقول عندي 10 إلا 10 فالاستثناء غير صحيح فإذا نذر بصيام باعتكاف 30 يوم إلا النهار فيبطل الاستثناء ويلزم صيام الليل يعني اعتكاف الليل والنهار إلا البعض نحو أن ينذر 20 ليلة إلا 10 أيام فيبقى 10 أيام لأن ما هو مستغرق لأن الاستثناء ما أخذ إلا بعض المستثنى منه فإن هذا الاستثناء يصح ويبقى عليه اعتكاف 10 أيام بلياليها ويتابع من نذر شهرا ونحوه نحوه في كونه معروف أوله وآخره ما هو مثل 20 يوم 20 اليوم ما معها أول ولا آخر إلا في الشهر ونحوه نحوها الأسبوع الأسبوع أول الأسبوع الجمعة وآخرها الخميس والشهر أوله عند رؤية الهلال وآخره رؤية هلال الشهر الثاني فيتابع من نوى شهرا ونحو الشهر في هذا المجال نحوه في كون معه أول وآخر لأن الأسبوع هو أيام متوالية وإذا قال 10 أيام ما هي متوالية المقصود لا تكملت 10 لهي مفرقة ومطلق التعريف للعموم تعريف المطلق ذي ذكر في الأساس ويسموها النحويا تعريف الجنس. الجنس اشتناقه للعهد، الألف واللام إذا كانت للجنس ما هي للعهد، ومطلق التعريف يعني التعريف المطلق. إذا قال على الله علي اعتكاف الجمعة، فالألف واللام دخلت على الجمعة وهي للتعريف المطلق ما هي للعهد، في عم كل جمعة لأنها للجنس. فإن قصد جمعة معينة فالألف واللام للعهد فلا يلزم إلا جمعة معينة. إذا قصد جمعة معهودة يعني هي الجمعة وحين جوهم بيتمتحوا آخر جمعة في شهر رمضان ونذر بأسكافها، يقول الجمعة يعني هذه الجمعة التي في آخر شهر رمضان. ويجب قضاء معين فات إذا نذر اعتكاف يوم أو شهر معين نحو شهر رجب، أو نذر باعتكاف قد مثلا ثم فات عليه ذلك المعين ولم يعتكفه لزمه القضاء. وهكذا إذا أوجب اعتكاف رمضان معين فلم يعتكفه فإنه يقضي. ولا يسافر يقضي في رمضان آخر، ما بلا يقضي في شهر لا جهه واجب الصيام، يقول إنه قد أوجب على نفسه الصيام، ما بلا حينه في رمضان أوجب اعتكاف رمضان وما صام ما اعتكف في رمضان، فيلزمه يعتكف أحد الشهور غير رمضان قضاء. قوله معين يجب قضاء معين، اشتنا يوم ما هو معين ما هو قضاء. إذا قال لله علي أن أعتكف خميس، فإذا ما ست فيه الخميس ما أمكنه الخميس دي بعدها عاد أدى. والإيصاء به يعني يجب الإيصاء به، يبصرته قال أي بقضاء ما فات، ماذا الحين هكذا العزم يتردد، ما هو قد قال فيما تقدم ما هو سابر حج صوم عن حج. احنا نبهناكم سابقا على ان الراجح انه بيصبر يصوم عن الانسان. وهو من الثلث اذا احتاج اجره لمن يعتكف بدله، واوصى بان يعتكف بدله هو من الثلث، ما تلزم من رأس المال لأن أصل الوجوب بدني، وما كان أصل الوجوب بدنيا ثم انتقل إلى المال فلا يلزم إلا من الثلث كالحج. وللزوج والسيد أن يمنعا، أن يمنعا من النذر، يمنعا من النذر يمنعا من الأسكار لأن ما هو واجب. والله قد ذكر في كتاب الحج قال لا تمنعوا الزوجة والعبد من واجب وإن رخص فيه كالصوم في السفر والصلاة أول الوقت، لكن هذا حين ما هو واجب. فللزوج والسيد أن يمنع الزوجة والعبد ما لم يأذنا، فإذا كان قد أذن فأوجب أو أذن الزوج أذن لزوجته في الاعتكاف نذرت باعتكاف قلت لها الحق، لو منعها ما عاد ما يلزمها التقييد. فيبقى ما قد أوجبها في الذمة، إذا أوجب العبد على نفسه أو الزوجة اعتكاف او صيام وما ادلهم السيد لا في الايجاب ولا في الاعتكاف ولا في الصيام يبقى في ذمته، لما تطلب الزوجه او يموت زوجها والعبد لما يعتب. وان يرجع قبل الايجاب يعني لهما للسيدة للسيد والزوج أن يرجع عن الإذن إذا جاء بالأذن لزوجته في الأتكاف النفل، ثم تراجع عن الإذن فلحق التراجع إذا ما كانت أوجبت. أما إذا أذن لها فأوجبته ونذرت به نذر مع الحق يمنعها، أن بدو واجب عليها ولأنها ما تعدت في النذر فتأذلها، لها حق الرجوع السيد ولا زوج قبل الإيجاب.